بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المبادئ التصورية لعلم الأصول، وبعد أن تحدثنا في تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، ثم تحدثنا بتقسيمه بلحاظ آخر إلى واقعي وظاهري، وقلنا إن الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك بالحكم الواقعي. اليوم نريد أن نتحدث في تقسيم الحكم الظاهري. موضوع اليوم هو في تقسيم للحكم الظاهري، ثم بعد ذلك يدخل السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحث أنه ما هو الفارق بين الأمارات والأصول. بحث اليوم سيكون في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى أن الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ والنقطة الثانية، ما هو الفارق بين الأمارات والأصول؟ أما بالنسبة إلى النقطة الثانية، فالسيد الشهيد رحمة الله عليه سيذكر هنا في القسم الأول فرقين بين الأمارات والأصول. الفرق الأول أو الفارق الأول لمدرسة الميرزا النائيني رحمة الله عليه، والفارق الثاني له للسيد الشهيد نفسه، وسيذكر فارقين آخرين في بداية القسم الثاني من الحلقة، أي في بحث الأصول العملية. ونحن في النقطة الثانية سوف نقتصر على ذكر الفارقين اللذين ذكرهما هنا، إذ سيأتي الفارقان الآخران في بحث الأصول العملية. وأما النقطة الأولى وهي أن الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ أولا، هذا العنوان المذكور في الحلقة أدى إلى الاشتباه والوهم، إذ إن السيد الشهيد رحمة الله عليه يذكر عنوانا هو الأمارات والأصول، فأدى هذا العنوان إلى اشتباه. مفاده أن الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين هما الأمارات والأصول، وليس ذلك بصحيح. والسيد الشهيد رحمة الله عليه في شرحه في توضيحه يبين ذلك، يبين أن القسمين ليس هما، القسم الأول هو الأمارات والقسم الثاني هو الأصول. بعد، وأيضا حصل اشتباه عند البعض فقال إن الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين، أو عبر، قل عبر أن الحكم الظاهري هو عبارة عن الحجية للأمارات وللأصول، وليس ذلك بصحيح أيضا. وإن كان هذا التعبير قليل لكنه مهم أيضا. إذن ما هو الصحيح في تقسيم الحكم الظاهري حينما نقول إن الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين؟ الصحيح هو التالي: القسم الأول هو الحكم الظاهر المجعول في مورد الأمارات، بعبارة توجد طرق ظنية ناظرة إلى إحراز الواقع، مثل خبر الثقة، مثل سوق المسلمين، مثل قاعدة اليد، مثل ظواهر الألفاظ. هذه طرق، هذه أمارات ناظرة إلى إحراز الواقع، قد تحرزه وقد لا تحرزه، لكنها ناظرة إلى إحراز الواقع. فإذا جعل الشارع الحجية لأمارة من هذه الأمارات، فالحكم الظاهري هو هذه الحجية المجعولة للأمارة. هذا هو القسم الأول. توجد أمارات، طبعا ما ذكرت سابقا أنا أنه مدرس الحلقة في أكثر من دورة، فما أدري وين ذاكر لكم لغيركم، أنه يعبر إمارة بمعنى الحاكمية وأمارة بمعنى العلامة، ولعل الصحيح أمارة وعلامة. توجد أمارات عقلائية مثل خبر الثقة، مثل سوق المسلمين، مثل قاعدة اليد، مثل الأخذ بظواهر الألفاظ، هذه أمارات، مثل القياس، هذه أمارات. هذه الأمارات ناظرة لإحراز الواقع. فما جعله الشارع حجة منها، هذه الحجية هي الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارات. فالقسم الأول من الأحكام الظاهرية ما هو؟ هو الحجية المجعولة لأمارة ما. افترض الشارع المقدس جعل الحجية لخبر الثقة ولم يجعل الحجية للقياس. هذا هو القسم الأول. إذن فالقسم الأول ليس هو الأمارات، وإنما حجية الأمارة. الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين، ليس إلى أمارات وأصول، إنما قسمه الأول هو الحجية لأمارة ما. ولذلك تعبير دقيق، القسم الأول هو الأحكام الظاهرية المجعولة في مورد الأمارات. وأوضحت، توجد أمارات طرق، هذه الطرق تنظر ناظرة لإحراز الواقع. فإذا جعل الشارع حجية، جعل لأمارة ما الحجية، هذه الحجية هي الحكم الظاهري. خلينا نطبق قاعدة ضابطة الحكم الظاهري. ما هو الحكم الظاهري؟ هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. نأتي مثلا إلى حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة ثبتت بدليل قطعي، لكنها جعلت الحجية لخبر الثقة. جابوني، شنو معنى جعل الحجية؟ يعني إن كنت شاكا بصدقي، إذا لم تكن شاك بصدق الثقة، بعدكم معنى الحجية؟ أنت مع تقاطع. إذا كنت قاطع بكذب الثقة مشتبه، بعدكم معنى الحجية؟ ما. إن كنت شاكا بصدق الثقة فابني على صدقه. وهذا الشك مرجعه إلى ماذا؟ أوضحت فيما سبق، الشك بصدق الثقة مرجعه إلى ماذا؟ الشك بمفاد ما يقوله. يعني إذا قال الثقة تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، شكك بصدقه مرجعه إلى ماذا؟ إلى الشك بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. فترون انطبقت ضابطة الحكم الظاهري، وهي شنو؟ الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوع الشك بحكم شرعي مسبق. جيد. أما مفاد الأمارة، مفاد الأمارة، مؤدى الأمارة، مضمون الأمارة، ما تحكي عنه، ما تكشف عنه، هذا قد يكون حكما واقعيا وقد يكون حكما ظاهريا. متى يكون حكما ظاهريا؟ جاوبوني. حينما يؤخذ في موضوعه الشيء، مو الحجية، المفاد اتكلم. مثل من؟ مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مو أصالة البراءة، لا، هذه الأمارة التي هي الدليل على أصالة البراءة، وهذا أمارة خبر هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شنو يعني؟ يعني ما لم تعلمه، ما لا تعلمه فهو مرفوع عنك. يعني شنو؟ يعني أخذ الشك في موضوعه، يعني الحكم الذي هو الرفع ما هو موضوعه؟ الشك. فهذه أمارة مفادها حكم ظاهري، نفس المفاد حكم ظاهري. وأما إذا جاءت الأمارة وقالت يحرم شرب الخمر، يحرم أكل لحم الأرنب، هذا المفاد شنو؟ حكم واقعي، حكم واقعي، وإن كان حكما واقعيا مظنونا، حكم واقعي، لأن ضابطة الحكم الواقعي ما هي؟ لم يؤخذ في موضوعه الشك. ولذلك سبق وأن قلت إن التفريق بين الحكم الواقعي والظاهري بالدليل خطأ، لأنه قد يكون الدليل قطعيا والحكم حكما ظاهريا، مثل حجية خبر الثقة، الدليل عليها قطعي لكن الحجية نفس الحجية شنو؟ شنو نفس الحجية؟ حكم ظاهري. شنو كل الأحكام الظاهرية قامت عليها الحجة لابد أن تكون قائمة بدليل خطأ؟ لا هسه قلنا، لا لا هسه قلنا، ما قلنا لابد، هذا هم اشتباه. الآن هسه قلنا، قلنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون خبر ثقة، لكن أخذ في موضوع الشك، ضابطة الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك. إذن تبون حجية الأمارة هي الحكم الظاهري، ومؤدى الأمارة إما أن يكون حكما ظاهريا وإما أن يكون حكما واقعيا. بتقسيمنا القسم الأول هنا من أقسام الحكم الظاهري نقصد الحجية. فالقسم الأول إذن خطأ أن يقال هو الأمارات، إنما هو حجية الأمارة، هذا القسم الأول. القسم الثاني من الأحكام الظاهرية هو نفس الأصل العملي، نفس مفاد مضمون رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا حكم ظاهري، نفس مفاد كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام هو حكم ظاهري، نفس مفاد كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس هذا هو الحكم الظاهري. يعني مفاد نفس الأصل العملي، الأصل العملي شنو؟ جاوبوني، الأصل العملي شنو؟ الآن هذا الشيء إذا كان مشكوكا، مشكوك الحلية فابني على شنو؟ حليتي، هذا هو المفاد، هذا هو الأصل العملي، مضمونه هو هذا، مو يوجد أصل عملي وتستفيد منه شيء. أقصد الأحكام الكلية مو التطبيقات الجزئية، هذا هو الحكم الظاهري. ولذلك أشرت أمس أو أول أمس أن التعبير الدقيق لعله أحيانا يعبر مسامحة، أن يقال حجية الأمارة يعني جعل الحجية للأمارة، ولا يقال جعل الحجية للأصل العملي، وإنما يقال جعل الأصل العملي، لأن الأصل العملي بنفسه هو الحكم، هو الحكم الظاهر. فالقسم الأول هو حجية الأمارات، والقسم الثاني هو نفس الأصل العملي، الحكم الظاهري هو نفس الأصل العملي. جيد. إذن العنوان الشيخ ما غير العنوان، يعني مثلا بعبارة مختصرة العنوان أصح شيكم؟ لا، هو السيد إيش عنوان هذا العنوان؟ لأنه هو يريد أن يبحث ما الفرق بين الأمارات والأصول، مو ما الفرق بين قسمي الأحكام الظاهرية، لكن قسم الأحكام الظاهرية أولا ثم انطلق إلى الأمارات والأصول. ونفس الشرح سوف يبين هسه من نقرأ نطبق، سوف يقول القسم الأول الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف في التصرف بموجبه، ويسمى الطريق بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية. واضح السيد؟ ولذلك هذا الوهم يعني هو مو معقول واحد يتوهم من أصل العنوان. خلينا نشوف العنوان عن من يتكلم. إذن القسم الأول للأحكام الظاهرية هو حجية الأمارة، والقسم الثاني هو نفس الأصل العملي. وخطأ أن يقال إن القسم الأول هو الأمارة والقسم الثاني الأصل العملي، وخطأ أن يقال إن الأحكام الظاهرية هي جعل الحجية للأمارات والأصول العملية. إنما الصحيح جعل الحجية للأمارة وجعل نفس الأصل العملي. إذا عرفنا هذا ندخل في النقطة الثانية. هذا لازم، انه معنى عندما يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، هذا المضمون شنو؟ يعني هذا المضمون شنو؟ منجز عليك، هذا لازمه ذلك. لكن هو ما الذي جعله الشارع؟ جعل الحجية وجعل نفس الأصل. طبعا واضح جيد. قسم الثاني أو النقطة الثانية، ما الفارق بين الأمارة والأصول؟ الآن مو ما الفارق بين قسمي الأحكام الظاهرية، ما الفارق بين هذا الطريق فيسمى أمارة وبين ذاك فيسمى أصلا عملية؟ شنو الفارق؟ لا بد من فارق، ولذلك هذا ويترتب عليه أثار. لماذا تتقدم الأمارات على الأصول؟ ما الملاك في جعل الحجية للأمارة؟ ما الملاك في جعل الأصل عملي؟ وهي آثار وثمرات. ما الفارق، النقطة الثانية، بين الأمارات والأصول؟ في مستوى الحلقة الثالثة ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه 4 فروق. ذكر فرقين في القسم الأول هنا في هذا الموضوع، ثم سيذكر فرقين آخرين في بداية القسم الثاني في الأصول العملية، في مبحث الأصول العملية. إن أبقانا الله سبحانه وتعالى سوف نبينه إن شاء الله، بيناه في الدورة السابقة، اللي يريد يطلع موجودة المحاضرات في المكتبة الحيدرية، القسم الثاني مسجل كله. الفرق الأول هنا في مستوى القسم الأول لمدرسة الميرزا النائيني رحمة الله. طبعا عندما نقول مدرسة الميرزا النائيني مقصودنا الميرزا النائيني وتلامذة الميرزا، اللي هم السيد الخوي، اللي هم السيد الشهرودي، اللي هم السيد الحكيم. لكن من نقح هذه المدرسة وأبرزها والميرزا وتلميذة السيد الخوي، باعتبار أنه لا تقريرات واضحة معروفة للعالمين الآخرين موجودة، لكن مو بها التفصيل وبها الكثرة من التقريرات التي كتبت عن السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي عنده تقريرات متعددة، عنده تقريرات المحاضرات للشيخ الفياض لم تكمل الأصول العملية، أكملوها بمصباح الأصول للبهسودي. نفس البهسودي عنده التقريرات حتى القسم الأول، وطبع الآن في دورة مستقلة. أيضا دراسات في أصول الفقه للشهرودي، أيضا تقريرات للسيد الخوي هذه. أيضا الهداية في الأصول أصفهاني، تقريرات للسيد الخوي. فتقريرات متعددة تبرز ملامح المدرسة. سيد الحكيم على ما في ذهني عند حقائق الأصول بكتابة يده، ولم أطلع على تقريرات للسيد الشهرودي. فإذا مدرسة الميرزا النائيني المقصود بها الميرزة وتلامذته، وأبرزهم السيد الخوي رحمة الله عليه. هذه المدرسة فرقت بين الأمارات والأصول على أساس ما هو المجعول الاعتباري. فإذا كان المجعول، سأبين وأوضح ما هو المراد بالمجعول. فإذا كان المجعول هو الطريقية والعلمية، لا عفوا، أنا قلت لا، أرجع على ملاحظة أخرى، أنه الفارق بين القسمين مو فقط بين الأمارات والأصول، الفارق بين قسمي الأحكام الظاهرية، يعني بين المجعول في مورد الأمارات وبين الأصل العملي. ما هو الفارق؟ يعني هذا التفريق للمدرسة. التفريق للمدرسة الجواب الأول. نعم. أو الفرق الأول. نعم. ما هو الفارق بين المجعول في مورد الأمارات، لا تقول الأمارات لتعبير الأدب، وبين الأصول العملية؟ ما هو الفارق؟ أنا قلت بين الأمارات والأصول، طبعا هو بين الأمارات والأصول، لكن في الحقيقة إحنا نريد نفرق في المجعول الاعتباري نظر الميرزة، مدرسة الميرزة، أنه ما هو المجعول، الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول. الميرزة النائني قال إذا كان المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري هو الطريقية والكاشفية كان المورد داخلا في باب الأمارات، وإذا كان المجعول متجها إلى تحديد الوظيفة العملية أو فقط أو هي مع نحو كاشفية كان المورد داخلا في الأصول العملية. الوظيفة مع هسه أوضح إن شاء الله، أرجو أوضح إجمالا وبعدين أرجع للتوضيح. خلي أوضح مسألة المجعول ثم بعد ذلك أرجع إلى هذا التفصيل. عبارة المجعول، مصطلح المجعول، يطلق ويراد به فعلية الحكم. الحكم له مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول. الحكم الذي شرعه الشارع قبل تحقق قيوده في الخارج هو جعل، وهو مجعول بعد تحقق قيوده في الخارج أو قيوده في الخارج. المولى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا جعل، هذا منصب على موضوع مفترض الوجود، مقدر الوجود، وجد مستطيع في الخارج أو لم يوجد، التشريع موجود. إذا سئلت أنت هل الحج واجب في الشريعة الإسلامية؟ تقول نعم واجب، سواء كان يوجد مستطيع أو لا يوجد مستطيع. ونفس الحكم بعد تحقق الاستطاعة عند زيدين وصيرورة الحكم فعلي بحق زيد يسمى مجعولا. واضح لكم؟ هنا مصطلح المجعول لا يراد به هذا. هنا حينما يقال على أساس ما هو المجعول الاعتباري لا يراد به المجعول بمعنى الفعلية، إنما يراد به ما اعتبره الشارع وجعله بذلك الجعل. إذا المولى قال إذا استطعت فحج، هذا جعل، والمجعول عبارة عن وجوب الحج على المستطيع، يعني جعل ومجعول. الجعل انصب على أي شيء؟ هذا الذي انصب عليه الجعل هو المجعول، ولم نزل في مرحلة الثبوت نتكلم. سواء استطاع أو لم يستطع. أي يعني أريد أقول مجعول هنا بهذا المصطلح لا يقصد به فعلية الحكم التي تحصل بعد تحقق القيود في الخارج، إنما يقصد يوجد جعل في مرحلة الثبوت. هذا الجعل انصب على أي شيء؟ ما هو الذي جعل؟ المولى صاغ الحكم إذا استطعت فحج، هذا جعل، هذا نفسه مجعول، لأنه انصب على شيء، الشيء هو شنو؟ شنو الذي يصير؟ وجوب الحج على المستطيع، لا مو الفقير، وجوب الحج على المستطيع بعد مرحلة الثبوت. ما أتكلم عن فعلية الحكم في الخارج. المقصود بكلمة المجعول في هذا التعبير ليس فعلية الحكم، إنما من صب عليه الجعل في مرحلة الثبوت في عالم الاعتبار. هذا توضيح مصطلح قاعد أوضح، ما قاعد أوضح نظرية المارزة، واضح؟ الآن المارزة قال نفرق بين قسمي الأحكام الظاهرية على أساس إذا كان المجعول الاعتباري هو الطريقية والكاشفية فهذا الحكم من القسم الأول، وهو الحكم الظاهري في مورد الأمارات. الحكم الظاهري في مورد الأمارات، حجية الأمارة. وإذا كان المجعول هو تحديد الوظيفة العملية، ولو كان يوجد كشف لكنه لم يلحظ ولوحظ تحديد الوظيفة العملية، فهذا الحكم الظاهري هو من القسم الثاني، وهو المجعول في مورد الأصول العملية. كلمة المجعول عند المارزة هنا في المقام ليس المقصود بها المجعول بمعنى الفعلية، وإنما المقصود من صب عليه الجعل. هذا تفريق المارزة. أعيده، المارزة النائين يقول إذا كان الملاك لجعل خبر الثقة حجة، لجعل الأمارة حجة، إذا كان الحكم الظاهري بالحجية قد انصب على شيء لأنه كاشف عن الواقع وطريق لإحراز الواقع، فهذا الحكم الظاهر الذي هو الحجية الذي انصب على هذه الأمارة هو من القسم الأول، وهو الحكم الظاهر المجعول في مورد الأمارات، وهو الحجية. وإذا كان ملاك الجعل سبب الجعل، سبب جعل الشيء الأصل العملي ليس كاشفي عن الواقع، ليس فيه كاشفي، أو ليست النكتة في جعله كاشفي عن الواقع وإن كان فيه نحو كاشفية، إنما النكتة والسبب في جعله هي السبب، هو تحديد الوظيفة العملية، أهمية الحكم المشكوك، أو هي مضافا إلى نحو كاشفية، فهذا الحكم الظاهري هو من القسم الثاني، وهو الحكم الظاهر المجعول في مورد الأصول العملية. بعدني ما دخلت في تقسيم الأصول العملية. إذن إجمالا، إذن المارزة هذا يقول ما هو الذي انصب عليه الجعل في عالم الاعتبار؟ إذا كان المولى قد جعل الحجية لأمارة بسبب نكتة أنها كاشفة عن الواقع، فهذا هو القسم الأول من الأحكام الظاهرية، وهو الحجية، حجية الأمارة. وإذا كان المولى قد جعل طريق أصل عملي لا بسبب أنه كاشف عن الواقع، إنما بسبب أهمية الحكم المشكوك، أو هي مع نحو كاشفية، في بعض الأصول العملية توجد نحو كاشفية، فهذا هو القسم الثاني من الأحكام الظاهرية. لكن ما ملحوظة نحو الكاشفية، لكن ما ملحوظة. هذا التعبير السهل الذي عبر عنه السيد الشهيد في الحلقة الثانية، تعبير ماذا قال؟ قال إذا كان الملاك لجعل الأمارة حجة هو كاشفيتها عن الواقع، فهذا من القسم الأول من الأحكام الظاهرية. وإذا كان الملاك في جعل الأصل العملي هو تحديد الوظيفة العملية، أو هو أهمية الحكم المشكوك زائدا شنو جاوبوني؟ نحو كاشفية فهو أصل عمل. الميرزي يعبر أن المجعول الاعتباري في عالم الاعتبار إذا كان قد جعلت فيه الحجية لأجل كاشفية الطريق فهو من القسم الأول، وإذا كان قد جعل بسبب تحديد الوظيفة العملية فهو من القسم الثاني، ثم يدخل في تفريق بين نفس الأصول العملية. المرزى النائيني ينسب له السيد الشهيد رحمة الله عليه أنه يقسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، طبعا تعرفون السيد الصدر الأصول العملية عنده قسمان، أصل عملي أو محرز نفس التسمية، وأصل عملي أصل عملي محرز أو تنزيلي، وأصل عملي بحت. ولا يفرق السيد الشهيد بين الأصول العملية التنزيلية والمحرزة، لكنه ينسب إلى الميرزا النائيني أنه يقسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام. الأصل الأول، القسم الأول هو الأصل العمل التنزيلي، ومعنى الأصل العمل التنزيلي هو ذلك الأصل الذي ينزل فيه المشكوك منزلة الواقع، مثل أصالة الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني من وجهة نظر الميرزا أن المشكوك الحلية اعتبره حلال واقعا، أو الطهارة، أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أصالة الطهارة معناها معنى جعل أصالة الطهارة أن ننزل المشكوك الطهارة منزلة الطاهر واقعا، هذا يسمى أصل تنزيلي. القسم الثاني أصل محرز، ومقصوده بالأصل المحرز نزل الاحتمال منزلة اليقين. كان الأول نزل المشكوك منزلة المتيقن، يعني منزلة الواقع، هنا نزل الاحتمال منزلة اليقين، نزل الشك منزلة اليقين، كما في الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، يعني مشكوك البقاء نزله منزلة المتيقن البقاء، المقطوع بالبقاء، هذا الاستصحاب. الاستصحاب. والقسم الثالث أصل عملي بحت، وهو لتحديد الوظيفة العملية فقط، مثل أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يوجد فيها تنزيل، ومثل أصالة الاحتياط، البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي، لأن تعرفون البراءة العقلية والاحتياط العقلي، هذه الأصول العملية العقلية لا داخل، ليست داخلة في بحث الأحكام الظاهرية، لأنها ليست أحكاما ظاهرية مجهولة، ما تدخل البراءة العقلية والاحتياط العقلي، نتكلم عن البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي. إذن السيد الشهيد رحمة الله عليه ينسب إلى الميرزا النائيني أنه يقسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام، ويقول السيد تترتب آثار على هذا التقسيم. كيف تترتب آثار؟ يقول إذا قلنا بأن معنى أصالة الطهارة أو أصالة الحلية نزل المشكوك الحلية منزلة الحلال واقعا، إذا اعتبرت أن هذا الحيوان المشكوك الحلية حلال واقعا، لابد أن تأخذ بهذه الحلية وبأثار الحلية، حلية أكل اللحم يجوز أكل اللحم، وآثارها طهارة المدفوعات، طهارة الفضلات، لأنه نزله منزلة الحلال واقعا، مو ابني على حليته، وحينئذ ما نقدر نثبت غير أكثر من حلية أكل اللحم بعد. ومن الآثار إذا قلنا معنى الأصل المحرز أنه نزل نزل الاحتمال منزلة اليقين، نزل الاحتمال منزلة اليقين، هنا يفسر تقديم الاستصحاب بشكل سهل عندما يتعارض مع أصول أخرى. ليش؟ لأنه رفع موضوع الأصول الأخرى، موضوع الأصول الأخرى الشك، وهنا لسان الاستصحاب شنو شو يقول؟ يقول الشك اعتبره يقينا. هذه آثار فطرت هنا بين قوسين، هذا ما له ربط بالبحث إلى قضية تدقيقية. هل فعلا يوجد في كلام الميرز هذا التقسيم؟ أولا قبل هذا، هل فعلا يقصد السيد الشهيد رحمة الله عليه، هل فعلا يقصد أنه ينسب إلى السيد إلى الميرزة أنه يقسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام؟ وإذا كان يقصد، فهل فعلا يوجد هكذا التقسيم، هكذا تقسيم عند الميرزة؟ سؤالا. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، عبارة السيد الشهيد في القسم الأول هنا في هذا الموضع بها إهام، لعله لا يقصد نسبة التقسيم الثلاثي إلى الميرزة. سنقرأ في التعبير، لعله يقصد أنه ينسب التقسيم الثنائي إلى الميرزة، لأن هنا يقول أصل تنزيلي أو محرز ثم أصل عملي. بس انتبهوا لي، هنا في هذه العبارة سنقرأ أنه لا صراحة عند السيد الشهيد في نسبة التقسيم الثلاثي إلى الميرزة. الشراح شرحوها على أنه أكو تقسيم ثلاثي، لكن الإنصاف في القسم الثاني في بداية الأصول العملية العبارة صريحة في التقسيم الثلاثي، يقول الأصول العملية على قسمين، أصل عملي بحت وأصل عملي تنزيلي، والأصل العمل التنزيل الثاني يقسم إلى قسمين، ويذكر الآثار على القسمين. فإذا فهمنا من الحلقة الثالثة في قسمها الثاني أنه ينسب هذا التقسيم الثلاثي إلى مدرسة الميرزة، فإذا لابد أن نقول أن السيد الشهيد في الإجابة ينسب ذلك إلى مدرسة الميرزة. عبارته هنا مهمة، لا صراحة فيها، سيأتي في التطبيق، لكن عبارته في الحلقة في القسم الثاني التقسيم صريح، لكنه ينسب ذلك إلى الميرزة أو لا ينسب سوف نتركه إلى محل. أما هل هذا موجود عند الميرزة أو لا، يوجد هذا التقسيم عندهم أو لا، غير واضح في كلمات الميرزة، إلا أن يكون السيد الشهيد قد تصيده من مجموع عبائر وربما نقل له شفاها. يعني عندما تراجع عبارات الميرزة ما تجد، يعني تراجع فوائد الأصول، تراجع أجود التقريرات، ما تجد هكذا وضوح في هذا الرأي. ماكو شي وضوح، فحينئذ تحتاج المسألة إلى تدقيق. أريدكم تدققوا لي في مطلبين. المطلب الأول أن عبارة السيد الشهيد صريحة في النسبة. المطلب الثاني، إذا استفدنا أن السيد الشهيد ينسب ذلك إلى الميرزة، يوجد ذلك في كلمات الميرزة؟ راجعوا في فوائد الأصول مباحث الظن، بعد مباحث الظن هنا في هذا المطلب وفي الأصول العملية، وأيضا راجعوا أجود التقريرات. إلى هنا عرفنا، إلى هنا عرفنا أن الفرق الأول بين الحكم الظاهر المجعول في مورد الأمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول العملية بنظر الميرزة هو أنه فرق على أساس ما هو المجعول الاعتباري. إذا كان المجعول الاعتباري هو الطريقية والكاشفية، دخل المورد في الأمارات. إذا كان المجعول الاعتباري شنو؟ هو تحديد الوظيفة العملية، دخل المورد في الأصول العملي. بعبارة أخرى، العبارة الأدق، إذا كانت كاشفية شيء هي السبب في جعله حجة وتتميم كاشفيته، فالمورد حكم ظاهر من القسم الأول. وإذا كان جعل شيء ناشئ من كونه طريق لتحديد الوظيفة العملية فهو داخل في القسم الثاني من الأحكام الظاهرية، وهو في الأصول العملية. السيد الشهيد يقول، السيد الصدر يقول، شنو كنا عالم الاعتبار؟ جاوبوني، شنو عالم الاعتبار؟ صياغة، مجرد صياغة، وهذا تفريق صياغي ولم يعطنا الفرق الدقيق، جوهر الفرق بين الأحكام الظاهرية من القسم الأول وبين الأحكام الظاهرية من القسم الثاني، لم يعطنا. هذا تفريق صياغي لم يتعدى الصياغة والاعتبار، لكن هناك فرق جوهري بين الحكم الظاهر من القسم الأول وبين الحكم الظاهر من القسم الثاني. ما هو هذا؟ ما سيأتي هو التطبيق، وفي التطبيق مشكلة، ولذلك سوف أخر للدرس مشكلة. راجعوا التطبيق، نحتاج إلى تطبيق دقيق في هذه الفقرات. فقط أؤكد أني بالبداية قلت النقطة الثانية في الفارق بين الأمارات والأصول، لا احنا أيضا في الفارق بين قسمي الأحكام الظاهرية، القسم الأول حجية الأمارة والقسم الثاني هو الأصل العملي. صلوا على محمد وآل محمد. لا يوجد يعني قاطع بين احباط السيد الشيخ عبد الله عليه فيما يتعلق بتفكير المسلمين.